وكان ملك على السبع نبوت، النبوت سبع، نبت الصفراء ونبت البيضاء ونبت العنية ونبت العريضة ونبت عبادة ونبت السرو. كانت نبت العنية هي عصيبة النبوت، وهي الآن الرياضة اللي يمكن في الجزيرة العربية، فكانت هي نبت هي لي عصيبة رياض النبوت كلها عصيبة الجزيرة العربية، ويحكمها مجرد العربية. وبني نفسي اكثر البلاد في نجلس ما نجلس شر. لما مدير رفع الامتحان وجه لقى اهله في احتلال ومحتلون مشرف العرفان. شن الحرب قتل مشرف العرفان ومنه في بلاد النجود بازمان، وبني خيل انهدموا واتفرقوا في الجبال. كل واحد راح لحال سبيله، وكل قبيله لموا بعض وبرحوا بعيد. كان مشرف العرفان طرف توليده حامل، وبعد ما وضع الولد بعد وفاة ابوه كل الناس قالوا له بتنشر في ولد اتولد بيسمي ايه. الناس كلهم لما يسمعوا بقوا صعبوا، بقوا الناس كلهم في صعب، فقالوا احنا نسميه على اسم الفاني اللي يسميه صعب. سموا الولد صعب اللي نشر في الغرفة. اتوقع رباية غالية وطلع الولد صعب في الميراث قوي الانفاس. فارس لا يطاق عن خمر المدام. اشتعل الولد بالشجاعة وبالهمة والبراعة، ولم كل الرجال اللي شابتين وكونهم وعمل عليهم سلطان. وفي يوم من الايام سمع واحد جالس معاه راجل كبير في السن بيقول له يا سلام يا ابني، يا سلام يا ابني لو ابوك شافك في هذا المنصب. ما تنساش ان ابوك كان اكبر ملك في بلاد الشام. مش في العرفان بس يا شيخ يا ابني. قال يا شيخ يا انا اقول له نعم. قال له ابويا مش في العرفان ده. ما وصفه؟ قال له كان من اعلى الملوك واشجع الشبعان. قال له مات ازاي؟ موت رب ولا اسير؟ قال له والله مات اسير. مين اسير؟ قال له فارس من بني هلال اسمه ابو زيد الهلالي كده. موجود؟ قال له موجود. قال له بس موجود يبقى منه على الدنيا السلام مؤكد. انا حكمت عليه في الهلال. وفد الولد كمل الفرسان وشجع الرجال وجهز الاسلحه والرماح ويجهز الفرسان الى وين؟ يبقى خلاص يبقى عوض الله خير فيه. اوعى تفكر في كده. قال كلكم اتحضروني لكن لازم اشوف الرجل. وهجم على بني هلال على النبوت بغياب ابو زيد. حول البلد والطبول ضاع والفساد تسقط، ونادى شعب بن مشرف هل من مناجد ام من يهوبان؟ اليوم يوم العذاب لا يبرزني الا كل فارس من اساطه وثمنه تحت باطه. الحرب وما ادراك ما الحرب؟ الحرب هي كلمه قبيحه تجيب منها الرؤوس وتشمئز منها النفوس. هل من مناجد الا يحرق نار من دم الفارس الغدار؟ Yeah. وانطبقوا مع بعض كما يطبق الجسور، وانطبقوا كالبحرين، وانطبقوا كالجبلين وحالحين. تعني الجمال ولا جدال هارب ولا الأفضل.